وسلم وبارك على حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي مشي على بساط الشمس إلى أن أتاه اليقين من ربه. وأعطى أيها الإخوة المقابل العشق في هذه الرسالة الدينية والمباحث النبوية والتي قدمها فضيلة الشيخ الإسلامي السيد راشد المتهم بالإذاعة في الجمعة. السادة الحضور الأفاضل ونحن في ليلة القرآن الكريم ونكرم عالما وقارئا رحل عن دنيانا. حقيقة يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم أحبب فإنك محبب. ويقول سيدنا داود عليه السلام ليس الإحسان أن تحسن إلى من أحسن إليك ولكن الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك. وبعد أيها الإخوة الأفاضل منذ لحظات قليلة شرف القارئ والحبيب الذي ما كان هناك عزاء إلا وتحضر القدير الشيخ محمود عبد الصمد الزناتي القارئ والمقيم بفضل شاكرا له على واجبه. السادة الحضور الأفاضل نستمع الآن إلى تلاوة مباركة تسطر بسطور من النور والتي نزلت من عند النور على الحبيب محمد وهو نور في جبل النور على قمة نور الله نور السماوات والأرض مع فضيلة القارئ الشيخ جمعة منصور فليتفضل المشكور. نحن مع فضيلة القارئ الشيخ منصور جمعة منصور فليتفضل المشكور. الله الله تجلى عليك يا مولانا. هذا الدمشي وعرض منصور اللي بيعزوا روحه كل الناس دي عايزه تسمع الله يفتح عليك. ثاني وضرب على انا سمعت في الشريط اللي انت منزله كده يا سيدي ايه لها نغمه كده ثانيه كده مقام ثاني كده الذي جعل

وبعد أن يدفت الأرض من عشنا في رحاب هذه السلاوة العظيمة المبارك والتي تمرر بسفير النور القارئ والقارئ الفضيلة القارئ الشيخ منصور جمعة منصور القارئ والمقيم بمركز مركز الزقازيق محافظة الشرقية. وكانت ضمن فقرات هذه الليلة القرآنية المباركة والتي جئنا جميعا مشاركة للفضيلة القارئ الشيخ الشحات شهيد القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي في وفاة والده. السادة الحضور الأفاضل باسمكم أتقدم لخالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ محمد على الطاهري والذي تنازل عن دوره في القراءة نظرا لإصابته بأمسية بإذاعة وسط الجدة. شاكرا للسادة الحضور الذين قرأوا والذين لم يقرأوا وأتقدم لخالص الشكر والتقدير إلى السادة العلماء الذين جاءوا مشاركة لفضيلة الشيخ الشحات شهيد. السادة الحضور الأفاضل باسمكم أتقدم لخالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ محمد مراعي نائب السادة الزيوبية على مستوى جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والسادة القراء الذين حضروا مشاركتهم لفضيلة الشيخ الشحات. السادة الحضور الأفاضل يقول الحق تبارك وتعالى كذبني عبدي وما ينبغي له أن يكذبني وشتمني عبدي وما ينبغي له أن يشتمني كذبني عبدي وجعل معي إلهين اثنين وإنما أنا إله واحد وشتمني عبدي وقال إنك غير قادرا على أن تعيد الخلق مرة ثانية. السادة الحضور الأفاضل في هذه الليلة القرآنية المباركة أشكر باسمكم السادة القراء الذين حضروا إلى هذا العزاء مشاركة لفضيلة الشيخ الشيخ شحات وأشكر السادة الذين قاموا بواجب الضيافة وأصحاب هذا السراج والمقام والسادة أصحاب الإدارة المدارس الصوتية والإنارة الكهربائية وإلى السادة الحضور والسادة الحضور الأفاضل. وقبل أن نستمع إلى مثل الختام جاء الدور الآن حتى نرفع عن القلوب ونستمع إلى هذه الإشارات الدينية والمدارس التربوية والتي يقدمها فضيلة الشيخ عادل العزوني المرتهن بالإذاعة فليتفضل مشكورا.